سواء أدركت المعنى أم لم تدركه. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ قال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام. شوف كيف الإفحام، كأن هذا ابن طاهر كأنه يعني مثل نوع فيه أو لمس الإمام فيه نوع من الاستهتار. وش هذه الأحاديث اللي يقولوا في النزول والرؤية؟ قال: رواها من روى الطهارة والغسل، لأن يعني الطهارة والغسل والصلاة والأحكام مسلمة عندك ابن طاهر، ما ينفتك عنها. إذا كان اللي روى هذه هو اللي روى هذه. قال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال: شفاك الله كما شفيتني، أو كما قال ذكره الحاكم، يعني إن إجابته أشفت غليلة في هذا الموضوع. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال نعيم بن حماد المزني: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق؟ قال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس؟ فقال: إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبرئك. يعني كأنه نقل عنه كلام غير صحيح، فأراد أن تظهر. وأذكر أن صار مثل هذا الموقف من ابن عثيمين مع الشيخ سفر، تذكرونه جميعا. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وهو من أئمة اللغة، في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. هذه كلمة ثمينة جدا للإمام ثعلب: لا يكون اللقاء إلا معاينة ونظرا بالأبصار. قلت: واللقاء ثابت بدرس القرآن هذه الآية وغيرها وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث اللقاء صحيحة، كحديث أنس في قصة في يرمعونة: إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وحديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاه. وحديث أنس: إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله. وحديث أبي ذر رضي الله عنه: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. وحديث أبي موسى: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وغير ذلك من حديث اللقاء التي اضطردت كلها بلفظ واحد. فهذا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، وهذه أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى، كلها مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة، ويتلذذون بالنظر إلى وجه الكريم، وذلك غاية النعيم والكرامات وأفضل فضيلة، ولذا يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هو فيه من النعيم. فنحن نؤمن بذلك كله، ونشهد الله تبارك وتعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك، ونضرع إلى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى في جنة عدن، وأن لا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من ذلك. ومن جحد الرؤية فهو كاذب، كاذب على الله تعالى، مكذب بالصدق إذ جاءه، راد لكتاب الله وسنة رسوله، مخالف لجماعة المؤمنين، كافر بلقاء الله عز وجل، متبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى ويصليه جهنم إن مات مصرا على جحوده، أليس في جهنم مثول الكافرين؟ وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين محجوبون عنه يوم القيامة، فقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. وتقدم تفسير ابن المبارك قوله: تكذبون بالرؤية. وقد ورد حديث في وعيد منكر اللقاء، وهو متناول منكر الرؤية بلا شك ولا مرية، روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تظاهرون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تظاهرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفس محمد بيده، لا تظاهرون في رؤية ربكم إلا كما تظاهرون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك؟ قل: أي فلان، يعني لكن تصير أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسكر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟